أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي فقرتنا الحوارية الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك، وكل عام وأنتم وأنتم بخير، بالصحة والعافية، وحياكم الله وحيانا. ورمضان مبارك بدون مبارك. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يعني حضرتك بدأت بالإجابة قبل السؤال. أنا كنت ما هسألك السؤال المعتاد اللي أنا بقوله لضيوفي، إحساسك إيه في رمضان يخلو منه مبارك؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فرمضان مبارك بغير مبارك كما قلت، يعني والحمد لله رب العالمين. وهذه نعمة من نعم الله تعالى امتن بها على هذه البلاد، أن خلصها من ذلك الطاغية الذي حال بين الناس وبين شريعة ربهم عز وجل وبين دينهم. فلا يخفى على أحد، وقد تكلم الناس جميعا وأصبح الأمر يعني لم يعد خافيا، ما يوم حليمة بسر هذا الذي كان يصنعه هذا الرجل، لا سيما في أهل الدين والدعاة إلى الله عز وجل، من حبسهم وإقصائهم عن منابرهم ويعني تشريدهم، حتى كان بعض الناس يعني يبلغ به الحال أنه يخاف أن ينتسب إلى الدعوة أو إلى السنة. صحيح. يعني كان بعضهم، وسمعنا كثيرا عن مثل هذه الأحوال، لو واحد وقفوه في الشارع ولا حاجة ملتحي، فكان يقول لهم والله ده أنا أبويا مات ولا أمي ماتت وأنا ناسي، مش معايا أجيب فلوس، عشان مش معايا أجيب موس عشان أحلق لحيتي. يعني كلام مش من هذا سني القبيل، يا ابني، يعني يعني أبدا، مش يعني سني. أوعى تكون سني، يعني تكون أي شيء، كن طبال، كن رقاص، كن أي حاجة، لكن لا تكون صاحب دين أو متدينا. وده أمر الحمد لله الذي أذهبه عنا، فلو لم يكن من حسنات هذه الثورة إلا أن خلى الله عز وجل بين الدعاة إلى الله تعالى وبين الناس، فهذه في حد ذاتها جائزة عظيمة ومكسب كبير ينبغي أن يوضع في الحسبان. نعم، بمناسبة الجائزة العظيمة، إحنا عندنا مسابقة يومية على قناة الحكمة بهداياها مقدمة من فاعل خير، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خيرا. آمين. الجائزة عبارة عن 3 فائزين كل يوم، الفائز الأول بياخد 500 جنيه والثاني 300 والثالث 200 جنيه. فعايزين النهاردة حضرتك تكرما منك تسحب الأرقام للفائزين الثلاثة حتى نتصل بهم الآن خلال الحلقة. نعم، بعد إذن لا حضرتك. بأس، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أنا تخصص السحب بقى من السلة من فاتت. السنة. بارك الله فيك. 1104 104 1104. نسحب حد تاني النهاردة؟ بس اما نعلن الأول، ألف مية وأربعة، أم عبد الله من القاهرة، الأخت صاحبة لقب أم عبد الله من القاهرة، هي صاحبة الجائزة الأولى اليوم بقيمة قدرها 500 جنيه. طيب الفائز الثاني، الفائز الثاني، بسم الله، 1025 1025 يناير ولا عادي؟ لا، 25 بقى أغسطس اللي جاي. الفائز الثاني صاحب لقب أصول بلدة طيبة ورب غفور، الفائز الثاني صاحب لقب أصول بلدة طيبة ورب غفور. وإحنا الحقيقة بنرجو من مشاهدينا اللي بيبعتوا ألقاب يبعتوا الاسم علشان يعني يبقى في تساهل في التواصل. عموما الفائز الثاني بجائزة قدرها 300 جنيه. اتفضل يا شيخ. الفائز الثالث 1121 1121. ده من السعودية، أخونا الأستاذ محمد زكريا حسين. محمد زكريا حسين هو الفائز الثالث بجائزة قدرها 200 جنيه. يبقى معانا الأسماء الثلاثة ذكرناهم، وإن شاء الله الكنترول يتصلوا بالفائزين ليتولى الشيخ مازن تهنئتهم بهذه الجوائز. شيخنا الكريم، أجمل رمضان مر عليك كان إمتى وليه؟ هذا رمضان فقط؟ طبعا، علشان لأنه بلا مبارك ولا أمن الدولة. ولا أمن الدولة. طيب أنت متصور إيه في محاكمة مبارك بكرة؟ لا يعلم الغيب إلا الله، يعني تصورك يعني والله تتصور انه فعلا هينتقل ويدخل القفص والاجراءات دي كلها؟ ده المفروض ان الناس الان منتظره جميعا، وده المتوقع يحدث، لكن طبعا هناك اخبار كثيره تتسرب من هنا ومن هناك حتى صار الامر مشكلا جدا. يعني كثيرون يتكلمون يقول لك مصدر موثوق من مصدر بقى في تجهيل للمصدر بالضبط. ومصادر، كلمة مصادر دي بقى مصادر موثوق، مصدر أمني مرموق، ويقولوا كلام عكس بعض. فاحنا المفروض الظاهر اللي الآن نشره المسؤولون الحقيقيون المعروفون يعني كالمجلس العسكري وغيره، إن الراجل هيجي بكرة ويحاكم. يعني كان معنا مداخلة مع الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي الإسلامي المعروف نعم. في الفقرة الإخبارية، كان في مشكلة للمحامين المدعين بالحق المدني إنهم ياخدوا تصريحات حضور المحكمة دي. هو أعلن عن سر خطير جدا إن القاضي المسؤول عن إصدار هذه التصريحات هو ابن خالد مبارك. يا سلام. فما طلعش ولا تصريح طبعاً. للمحاميين. حاجة عجيبة. فعشان كده أنا بتساءل يعني تصورك والله يعني. ده شيء في غاية، أنا هذا كلام طبعاً كلام عجيب وخطير جدا أن يكون، وده برضو كان من ضمن الأمور التي جعلت كثيراً من الناس تقول لا بأس بتأخر المحاكمات شيئاً ما حتى تنضبط الأحوال. ويصير هناك تطهير للقضاء وتطهير لأمور كثيرة جدا. فمن من المنطقي ان لو كان الوضع كما يحكي الأستاذ ممدوح إسماعيل الآن، ان الراجل بتاع التوكيلات هذا اللي هيعملها ابن خالة الرئيس، فمش ممكن يعني الدم يبقى ميه، تصريحات الحضور الدم مش هيبقى ميه يعني، خد بال حضرتك، إلا أن يشاء الله. فهذا أمر خطير، ونسأل الله تعالى أن تمر غدا بسلام وأن يكون الأمر على ما ينبغي حتى تكون فتنة. على أي حال احنا هنكون متواجدين عند المحكمة، هنصور ما نستطيع تصويره، وبإذن الله يعني هننقل على الهواء مباشرة مع التلفزيون المصري هذه. أسأل الله أن يوفقكم وأن يفتح عليكم وأن ينفع بكم حيثما حللتم. نعم، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أمس برضو طلع قرار من الكونجرس الأمريكي بإرسال مبعوث خاص من أمريكا لحماية الأقليات في الشرق الأوسط وعلى رأسهم الأقباط في مصر كما كان التصريح. اليوم الأزهر والكنيسة يرفضان وجود مبعوث أمريكي للأقليات الدينية. بيت العيلة اللي حضرتك عارفه أصدر بيانا أشار فيه بلغة واضحة إلى أن مصر أقباطا ومسلمين متمثلين في بيت العائلة يعيشون معا منذ أكثر من 15 قرنا، مصيرهم واحد وحياتهم مشتركة إلى آخره. حضرتك شايف قرار الكونجرس ده مش فيه تطاول كده وتبجح؟ قطعا هذا تدخل سافر في الشؤون المصرية لا يقبله لا مسلم أظن ولا حتى نصراني عاقل، لأن أمريكا لن يرى الناس منها إلا دمارا. يعني تدخل أمريكا في العراق بدأوا يعني كان النصارى مثلهم مثل المسلمين هناك في الضرب والعذاب والنكال، لم يفرقوا بين مسلم ونصراني. فلا يمكن إطلاقا أن يوافق أحد من المصريين لا مسلموهم ولا نصاراهم على مثل هذا التدخل السافر في الشأن المصري، لأنه لا علاقة لأمريكا بمثل هذا. أمريكا نصبت نفسها حارسا للعالم بلا داعي. اللي طالب الطلب أقباط المهجر المصريين، والله هؤلاء كلهم كبير. هؤلاء ثلة من الخونة، الناس اللي قاعدين هناك بينفق عليهم من قبل أمريكا، إيش المتوقع منهم؟ هؤلاء لا ينبغي أن تنفع عنهم الجنسية المصرية كما فعل بهذا المجرم الذي رفعت عنه الجنسية منذ شهور. ينبغي أن ترفع الجنسية عن جميع هؤلاء، لأن هؤلاء لا يمتون للمصريين بأي صلة. لا يعني يمكن أن يكون هناك عاقل يدعو لذلك. يا شيخنا مايكل منير لما كان يرضى عن هذا ويدعو لي ينبغي أن ترفع عنه الجنسية. واحد منهم وجاء طيب. إلى مصر وطلع في التلفزيون المصري وفي أون تي في وفي مجموعة من القنوات المشهورة. طيب يعني هذا من هذا أهم من محاكمة الفاسدين الموجودين في السجون الآن. إن هؤلاء يلعبون في الفضاء ويؤلبون على البلاد أهل الإجرام، فكيف يسمح لهؤلاء بالحركة هنا وهناك؟ ينبغي أن تسحب الجنسية من كل هؤلاء الخونة الذين يدعون لمثل هذه الدعاوى الفارغة، وأن يحاكموا حتى يكونوا عبرة لغيرهم، لأن الشأن المصري لن يسمح يعني لا كما قلت لا مسلمون ولا نصارى يسمحوا لأمريكا أو غيرها بتدخل في شيء من شؤون البلاد، لأن هذا لا يرضاه أحد ذو سيادة على أراضيه. طيب اسمح لي نهنئ الفائز الثاني وهي الأخت الكريمة صاحبة لقب أصول بلدة طيبة رب غفور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، مبارك على حضرتك وسهلاً. الجائزة. أهلا وسهلا. أيوة أنت على الهواء الآن ومعنا الشيخ مازن يهنئ حضرتك بفوزك بالجائزة الثانية اليوم في مسابقة الحكمة. يا أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك، نسأل الله أن يعينكم وأن يوفقكم وتقبل منا ومن. يا رب وبارك الله فيكم وجعلكم شكرا للإسلام والمسلمين جميعا. آمين. يا رب. آمين. اللهم آمين. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هذه هدية للحكمة إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. طيب ماشي. كل عام وأنتم بخير. جزاكم الله كل خير، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب احنا معانا مجموعة من الأسئلة شيخنا، بس في سؤال يعني جاء قبل قليل، يعني بيقول النهاردة في صحيفة معرفة الإسرائيلية كانوا بيتكلموا على ان الشعب المصري ما عندوش شفقة لإصراره على محاكمة مبارك، وبالرغم كل هذه الحالة الصحية المتدهورة اللي هو فيها. فمعانا أحد المشاركين بيقول إن هو شعر بالتعاطف مع الدكتاتور وهو مكسور في قفصه. هل هذا الشعور بالتعاطف من رقة قلب المؤمن، ولا هذا أصلا شعور خطأ؟ لا شك إن هذا في غير موضعه. يعني مش ممكن إطلاقا إن إحنا ننظر إلى الجلاد ونشفق عليه، ولا ننظر إلى القتلى الذين قتلهم هذا الجلاد. يعني هذا الرجل قتل عشرات المئات بل الألوف من الشعب المصري، ودمرهم تدميرا، دمرهم على جميع المستويات، حتى اللي عايشين منهم أصبحوا كأنهم أموات. فكيف يشفق عليه في مثل هذا؟ هذا ينبغي أن يأخذ حقه، وأن يحاكم المحاكمة العادلة حتى تشفى قلوب هؤلاء الذين أصيبوا بنزقاته وسقطاته وسرقاته وما فعله في هذا الشعب الكريم. فالذي ينظر إلى هذا الرجل الآن وهو مريض وهو على سرير المرض أو هو في قفصه، ينبغي أن يستحضر صورة هؤلاء المسلمون والمصريون عموما الذين وضعهم في الأقفاص ودمرهم وعذبهم ونكل بهم بالليل والنهار. لا ننسى العبار التي غرقت وكان له سبب في ذلك، وكان أحد الذين يعني كتموا على الأمر، كتموا على الخبر لأنه يتعلق به وبأولاده. لا ننسى ما حدث في في في في الدويقة وما جرى من وقوع هذه الصخرة على الناس وتركهم حتى يموتوا جميعا وهكذا. لا ننسى أمورا كثيرة كان هو السبب فيها، وكان التقصير منه وكان له يد في وقوع مثل هذه الحوادث والمشاكل بالنسبة لكثير من الناس. فالذي يستحضر صورته الآن في ضعفه ويشفق عليه، إذا استحضر صورة هؤلاء القتلى والذين أخذوا من ديارهم ظلما والذين قتلوا وعذبوا في أمن الدولة، يعني هؤلاء لا يحصون كثرة هم من صالح مواطني هذه البلد، فلن تأخذه به شفقة ولا رحمة. نعم، يعني أنت ترى أن تخبر الجميع الآن أن هذه شفقة في غير موضعها. نعم. هذا كالذي يشفق على السفاح والقاتل وينسى المقتولين. طب شيخنا الحبيب، احنا طبعا في رمضان، وتعرف بقى أن رمضان لازم في دراما ومسلسلات وحاجات طبعًا يعني طبعًا. إيه عشان يعني رمضان لا يكتمل أجره إلا أن يسلوا. طيب، هو طبعا في مشكلة طبعا الآن في مسألة مسلسل الحسن والحسين، حتى أن وزير الإعلام الجديد طالب الفضائيات التي تبث هذا المسلسل بوقف هذا البث، لأن مجمع البحوث الأزهرية طبعا رفض بث هذا المسلسل لأن في تجسيد للصحابة. السؤال بقى مش هنا، السؤال أن الدكتور خالد الجنتي في تصريحاته اليوم لإحدى وسائل الإعلام قال لا مانع من تجسيد شخصيات الصحابة في الأعمال الدرامية، وقال أن رمضان ده اسمه رمضان جدا، حيث أن البلد فيه في مفترق طرق جدا، ويوجد أمل وتفاؤل جدا، ويوجد فيه خير كثير جدا، وكل شيء مبالغ فيه جدا. مش عارف يعني ليه عمل كده. وفي الآخر حول الخلاف حول تجسيد الصحابة في الأعمال الدرامية، قال خالد الجندي لا مانع من تجسيدهم، فتجسيد شخصيات الصحابة هو نوع من ضرب المثل، فالتمثيل قريب لغويا من ضرب الأمثال بهدف التقريب، وقد ضرب الله الكثير من الأمثال في القرآن بهدف التوضيح. شايف الاستدلال؟ نعم طبعا، هذا كلام برضو غريب وعجيب جدا على نفس الوزن الذي هو استعمله إن صح الكلام عنه. يعني احنا نعلم طبعا هناك وسائل اعلام كثيره تنقل نقلا مغلوطا، فان صح هذا الكلام عن هذا الرجل فهذا غلط ينبغي عليه ان يتراجع عنه، لان تمثيل الصحابه قضيه من اخطر القضايا. وهناك شبه اجماع من اهل العلم في شتى بقاع الارض على حرمه تمثيل الصحابه. اصلا العلماء مختلفون في التمثيل نفسه بغض النظر عن كونه تمثيل صحابه او تمثيل حتى مجرمين، واخد بال حضرتك، على مذهبين مشهورين. كثير من المتاخرين يرون الحرمه، لكن لو سلمنا ان هو مباح وان هو غرض يعني مفيد وانه سيستفاد به وكلامنا كما يقول بعض الذين ينحون الان منح اباحه التمثيل في اغراض تربويه هادفه، فان عامه هؤلاء والذي ينبغي ان يذهب له الجميع في ذلك حرمه تمثيل الصحابه. ليه؟ لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لهم مقام في النفوس عال جدا، وقد اثنى الله تعالى عليهم. والممثل مهما بلغت حرفيته ودقته في الاداء لا يستطيع على الإطلاق أن هو يجسد شخصية صحابي هو ما شافوش أصلا، ولا يعرف عنه حاجة غير كلام مجتزأ مبتور نقله الكاتب السيناريو أو الذي أعد هذا العمل، وعادة بيحشي عليه بحشو كثير جدا ليس له وجود في الواقع. يعني الخطورة تكمن في تمثيل الصحابة في أنه تزايد على الشرع. الصحابة في موضع لهم موضع من اثنين، الصحابة والتابعين وأتباعهم بالذات، يعني اللي هم سلفنا الصالح وعلى رأسهم الصحابة. هؤلاء إما كما يعلم أهل الاختصاص الصحابي أحيانا يكون كلامه له حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد نقل كلام على لسان الصحابي أحيانا يأخذ مقام ما نقل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فده يبقى جزء من الشريعة. فالآن لما يجي السيناريست ده يزود لي كده كم عبارة من دماغه بحيث يحل بقى القعدة. ما هو الكلام اللي منقول عن الصحابة كله كلام قليل جدا. لو جمعنا الآن كل ما نقل عن الحسن والحسين وعن معاوية رضي الله تعالى عن الجميع لن يبلغ لن يعطيك صورة دقيقة لحياة يومية. المنقول عنهم المواقف المؤثرة المهمة، الأقوال التي نقلت وكان لها تأثير أو كانت الناس محتاجين لها، لكن بقية تفاصيل حياته اللي هم حيضطروا الآن يعملوها ده غير موجود. ده جايبينه منين؟ يعني هذا أولا كاذب على الصحابة. لازم لو هو حتى سلمنا جدلا أنه هو يمثل الصحابة وأن ده مباح، فلا بد بالنسبة لهؤلاء على وجه الخصوص لمقامهم العالي لازم يكون عنده تفصيل دقيق لحياتهم، وده غير موجود. ما عنديش انا لكل واحد صحابي من ساعه ما بيصحى من النوم بيعمل ايه وبيلبس ازاي وبيتحرك ازاي وبيضحك ازاي وبيعمل ايه وبروح فين وبيجي منين. الان الجزء اللي هيكمله السيناريست من دماغه دوت وهو عامه العمل كتير جدا من الـ من الـ من, الـ من الشغل الدراما اللي هتقوم ديت هيبقى الراجل اللي كاتب السيناريو هو اللي مكملها من دماغه عشان تكمل او من مصادر غير موثوقه. وحتى لو مصادر موثوقه مش عنده اللي يكفي فهو هيضع هناك يعني نقاط كثيره جدا وهيحشي على العمل الموجود عنده تاريخيا بنقاط كثيره جدا غير موجوده هي في الواقع كاذب على هؤلاء قد يتسبب في تسويق صورتهم عند الناس. لان كما قلت الصحابه هؤلاء لهم قدر عال عند الناس، ودائما الانسان كلما يكون الصوره في في في في, في ذهنه اكبر من الصعب انك تختصرها في نموذج. يعني كثير من الناس الان لما تقول له والله تصور كده ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مش هيعرف يعمل لك حاجة معينة ويقول لك شبه فلان أو زي فلان، هيبقى عنده الكلام اللي في دماغه والتصور أكبر بكثير جدا مما يستطيع أن هو يعبر عنه بلسانه أو يحكيه بيديه. فأنت الآن لما تيجي تمثل أبو بكر الصديق أو حد من الصحابة تختصر كل هذه العظمة التي في قلوب الناس في هذا المجسم البشري اللي هو لن يستطيع أولا أن هو يمثل الشخصية بجدارة وسيكذب عليها لا محالة، كذبات قد تؤثر على سير التاريخ وعلى سير العملية الشرعية واخد بال حضرتك. أضف إلى كل ذلك قضية في غاية الأهمية، إن الآن كما ذكرت كثير من الناس يستخدم هذا الأمر عن طريق أشخاص، هؤلاء الأشخاص الممثلين تنطبع في في في أذهان الناس صورهم على إن ده أبو بكر الصديق. بعد أسبوع هيلاقي نفس الراجل دوت في حضن امرأة، فينطبع في أذهان العامة طبعا غير منطقي. وطبعا أنا مدرك إن المشاهد عارف إن دوت كان بيمثل دور أحمد بن حنبل هنا وهنا بيمثل دور واحد رقاص في ملهى ليلي ولا داعر ولا بتاع، لكن بيرتبط في نفسه ارتباطا غير لا يمكنه الفكاك منه ان ده أبو بكر الصديق او ان ده أحمد بن حنبل شفته بيرقص في ملهى ليلي. وده أمر يعني لا يستطيع أن ينفك عنه هؤلاء، حتى لو قالوا احنا هنجيب ممثلين يمثلوا فقط دور دوري وهيموتوا أو هنمنعهم، وده عمليا لا يحدث. لأن الممثل اللي مثل دور الآن وجايبين وجه جديد وأول مرة يمثل بمجرد ما يعلو نجمه والناس تعجب بتمثيله في هذه الشخصية هيبقى نجم الشباك وهيمثل لا شك في الأماكن الأخرى وفي المواضيع الأخرى. فالقضية في غاية الخطوة، لهذا جميع المجامع الفقهية ودار لجنة دم الإفتاء في المملكة ومجمع المسلمين الإسلامية في مصر وعامة أهل العلم يرون تحريم تمثيل الصحابة. لماذا شذ الدكتور خالد الجندي بهذه الفدوى؟ والله أنا ما أعرفش، يعني هو يسأل في ذلك، لكن لا شك أن هذا خلل وهذا خطأ ما ينبغي لأحد يحترم دينه ويحترم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن هو يقع في مثل هذه الوهدة السحيقة، لأن لا أحد ينتفع من هذا إلا منتج هذا الفيلم بصراحة. فأنا ما أعرفش يعني الذي يبيح الآن لهؤلاء المنتجين هم يصنعوا مثل هذه الأدوار، والله التاريخ مش خلص، التاريخ موجود فيه ما يصح أن يمثل لو إحنا قلنا بجواز التمثيل شخصيات كثيرة جدا ليس عليها هذا الإشكال، فلماذا نضع العقدة في المنشار؟ ليه؟ يعني انا مش عارف ليه، يعني هو ايه اللي بتحبك يعني يمثل الصحابه؟ ما عنده لو عايز يمثل شخصيات ما شخصيات كثيره جدا. والعجيب ان اللي بيقوم بهذه القضيه كما قلت ناس لا يحترمون الصحابه اصلا. يعني انا بسال، انا اعرف ان اي واحد عايز يمثل دور لازم يتقمص هذا الدور، ده بدا يتقمصه زي هو اكثر الناس مخالفه لذلك، ده ضرب من الاستهزاء. يعني حتى تجد الممثل ده اللي بيقوم بدور الصحابي وعمال يتقعر في كلامه ويضخم صوته واخد بالك، هو في حد هو قطعا بينه وبين نفسه بيهزأ بهذا. واحنا لا ننسى هذا المجرم اللي مثل دور عمرو بن العاص وطلع بعد كده في لقاء يقول انا بحتقر عمرو بن العاص جدا واحتقرته اكثر لما مثلت الدور بتاعه لان عرفته عن قربه انه راجل مش كويس. فاحنا يعني رضينا بالهم والهم مش راضبنا كمان، يعني في هذا الواقح لما يقول هذا الكلام على عمرو بن العاص انا ما اعرفش ازاي يسمح له. لكن العجيب صراحه في الامر الان يعني ونرجو أن يكون ده خط جديد للمؤسسة الرسمية وقوفها في وجه ذلك، لكن نرجو أن يكون هذا الأمر كما قلنا مستمر، لأن مش بس وقوفها على استحياء يعني. أنا واخد بالي وأنا أظن هناك له خلفية معينة سأذكرها لك الآن. نعم. لكن هو القضية أن يعني مشايخنا الكرام مش بس تمثيل الصحابة هو اللي حرام، برضو تمثيل الراقصات حرام، وتمثيل الخمرجية حرام، وتمثيل الزنا حرام، وظهور العواري بالليل والنهار في التلفاز حرام. فأنا مش عارف ليه ده ما جاش في الفتوى هو راخر. الواجب على أسيادنا المشايخ الكرام إن هم كما هبوا لهذا الحرام، وده حرام وإحنا قلنا حرام ليه، وقد واحد كمان يطلع زي الشيخ خالد الجندي يقول لك أنا والله لي رأي هاخد بكلام واحد من الأجازو وهم قلة، لا ينبغي أن يركن لقولهم، ممكن نجد له يعني مخرج. لكن لما في حد في العالم يقول إن ظهور النساء عواري عرايا كأنهم في حجر نومهم مباح، أو ده جائز تحت أي منصة وتحت أي فكر تحت اسم الفن أو التربية أو التعليم أو أي حاجة، فلما يسكت المشايخ على ذلك؟ يجب عليهم أن يضموا إلى هذه الفتوى، الفتوى الأكبر اللي هي تحريم ظهور النساء عرايا بهذه الصورة، وتحريم عرض هذه النماذج التي تدمر المجتمع. هو الآن لما بيعرض لي واحد بيشرب مخدرات في فيلم يقول لك إن ده إبداع علمي، هو كده بيحارب مخدرات إزاي؟ يقول لك إحنا بنحارب المخدرات، نحاربها إزاي؟ وهو جايب واحد بيعلمهم إزاي يدخنوا وإزاي يروحوا يجيبوا مخدرات وإزاي يتصرفوا في المواقف الحرجة في هذا الأمر. أنا لا أدرك معنى ذلك. لما يجي واحد عايز يحارب الرذيلة والزنا يجيب واحد بيزني مع واحد ووري الناس كلها الزنا من أوله إلى آخره ويقول لك إحنا كده بنحارب الزنا، بتحاربه من أي ناحية يعني؟ يعني هذه إشاعة للفاحشة. فأنا أرجو وأسأل الله تعالى أن يوفق المؤسسة الرسمية ومشايخ مجمع البحوث وغير، مع أني عارف أن مجمع البحوث لم ينعقد منذ 10 سنوات، وأن كل ما يصدر من عام 2001 إلى الآن إنما هو عن مجلس المجمع فقط، المجمع نفسه لا ينعقد منذ 10 سنوات لعدم اكتمال النصاب يعني. لكن هذا جهد مشكور، ونسأل الله أن يعينهم وأن يعني يضعوا في الحسبان بقية المحرمات في الإعلام وهي كثيرة جدا. طيب جدير بالذكر بقى كلمة لمن يضيع رمضان في مشاهدة المسلسلات، بس بعد هذا الاتصال بعد إذن فضيلتك مع الفائزة الأولى الأخت أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا أم عبد الله، مبارك الجائزة الأولى في مسابقة اليوم من قناة الحكمة. جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه، ما شاء الله عز وجل لكم المثوبة. أمين. أنا أحب أقول لحضرتك يعني أنا متبرعة بالجائزة بتاعتي للقناة. طيب ماشي، جزاكم الله خيرا، أنا متشكر جدا لحضرتك والقناة كلها تشكركم. أيوة تفضلي. ما شاء الله عز وجل لكم المثوبة، جزاكم الله خيرا عن على هذا الجهد الكبير الذي تقدمونه في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في الذبذ عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شكرا جزيلا يا أم عبد الله، وشكرا على هديتك للقناة. طيب الجدير بالذكر كما ذكرنا شيخنا الكريم ان احنا ننصح من يشاهدنا الان الا يضيع رمضان في مسلسلات. طبعا يعني حتى لو احنا قلنا ان التمثيل حلال وان ده يعني سنه كمان فده مش وقته خالص، لو احنا سلمنا بهذا العبث يعني قلنا ان ده امر مستحب وانه لا باس به وفيه قولان والمساله واسعه، فده على الاطلاق ليس وقت تضيع رمضان. رمضان هذا انما ينبغي ان يصرف كله للقران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه رمضان زاد اهتمامه بكتاب الله عز وجل، كان أكثر ما يرى قارئا فيه، وكان جبريل يعرضه بالقرآن في رمضان كل عام، وهذا يدل على عناية خاصة. وكان السلف كذلك جميعا إذا دخل رمضان نحوا كل أعمالهم وتفرغوا لكتاب الله عز وجل، هذا واجب الوقت. وإذا ضاع هذا في هذا الشهر فمتى يحصل؟ الناس أصلا ما بتقرأش القرآن أساسا إلا في رمضان. فلما أجل أنا أشغلهم بالليل والنهار على 100 قناة، كل قناة عليها 10 مسلسلات و10 أفلام، هذا صد عن سبيل الله. طب ما الناس قاعدة طول السنة فاضية مش وراها حاجة يعني، لو احنا سلمنا ان ده ممكن يكون فيه منفعة بعد حذف المشاهد الفارغة والمحرمات المعروفة، ما يبقاش في مكسب على فكرة، لو ما مش هيشتغلوا هم. لو احنا قلنا هم لو ما تلاقيش حد يحاول يعمل مسلسل ما فيهوش نساء عاريات ما فيهوش مزيكا وما فيهوش رقص وما فيهوش كلام فارغ من ده، واخد بالك؟ لكن لو احنا سلمنا ان ده ممكن يكون له فائدة وإنه ممكن يعني يستفاد منه في وقت من الأوقات، فينبغي أن يؤخر عن هذا الوقت، ده وقت طاعة. لماذا تضيع على الناس عبادتهم بهذا الشكل؟ يعني لمصلحة من المستفيد من هذا الأمر إلا المنتجون الممثلون فقط؟ فينبغي أن يعي الناس ذلك وأن يكمموا هذا التلفاز، وألا ما يقدرش يصدقه على قنوات دينية، ويقدر ينظم وقته كمان يقفله على الكل ويشتري دماغه. الطاعة أهم من أي شيء، لأن ده واجب الوقت. لو ضاع رمضان على المرء هيحصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في كما عند الترمذي وغيره: خاب وخسر. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من ادرك رمضان ثم لم يغفر له. اللي يجي عليه هذا الشهر ويطلع زي ما دخل، وجماعه اصحاب التلفاز واللي قاعدين قدام المسرحيات والمسلسلات دول هيطلعوا زي ما دخلوا، بالعكس هيخسروا، لان ما كانش هيسقط صيامهم، لان هناك من اهل العلم، وان كان قول لا نقول به ولا نحبزه، لكنه موجود كقول ابن حزم وعائشه رضي الله تعالى عنها من قبله، ان الذنب العادي يبطل الصيام، مجرد الذنوب والاثام العاديه مش المفطرات، يعني هي مفطرات تفسد الصيام. فلو إن هذا القول كان له نصيب من الصحه مثلا في الواقع، فكده كثير منا مش ليه صيام اصلا. ولو حتى قلنا ان دوت قول ضعيف، وان الراجح ان ديت لا تفسد لكنها تقلل من اجر الصائم، فاللي قاعد 24 ساعه ينظر في وجوه النساء ويسمع المزيكا ويتابع ويدع كتاب الله عز وجل ويضيع صيامه، ده هيطلع به في الاخر، هل يتوقع هذا ان هو يغفر له اخر الشهر؟ هذا شهر يحتاج الى شيء من المنافسه، وفي ذلك يتنافس المتنافسون، هذا شهر التنافس والجد والاجتهاد. وكان بعض السلف يختم في اليوم 3 ختمات واربع ختمات، اين نحن من هذا؟ يعني لا نبغي هذه الختمة في الشهر، يعني حتى على الاقل ختمه في الشهر. نعم. طيب، في خبر عاجل الان من مراسل الجزيره: طائرة رئاسية مصرية تهبط في مطار شرم الشيخ لنقل الرئيس المخلوع مبارك لمحاكمته. يا من انت كريم يا رب، نسأل الله يكون ذلك، بس تيجي، بس تيجي بسلامة، ما تروحش حتة ثانية. الله المستعان. طيب، احنا عايزين ندخل الحقيقة في موقف آخر مؤلم جدا هتشوفه الآن معانا حضرتك في تقرير، ونادى به كثير من محبي القناة أن حضرتك تعلق عليه، ألا وهو أحداث سوريا الدامية، لا سيما التي حدثت في ليلة رمضان، يعني في آخر أيام شهر شعبان، كانت مجزرة بكل المعاني من الجزار بشار الأسد، قتل شعبه قتلا يعني شنيعا بشعا. المشهد اللي هنشوفه دلوقتي، بعض الأفراد الموالين لبشار الأسد جمعوا جثث القتلى كما يجمع الخراف في سيارة نصف نقل، ثم لم يكتفوا بذلك بل بدأوا بإلقاء هذه الجثث من أعلى الكوبري في البحر كما تلقى بقايا مثلا الحيوانات. وأنا أقول لمشاهدينا أصحاب القلوب الضعيفة أو الأطفال عدم مشاهدة الحكمة الآن في هذا التقرير، لأنه الحقيقة هو تقرير يخلع القلب. يعني أنا بقول المشاهد التي في التقرير التي سيذاع الآن هي مشاهد يعني فيها مناظر مؤثرة جدا جدا، ولكن ينبغي أن نعرضها ليرى العالم بشاعة هذا النظام السوري القبيح. أرجو أن نعرض التقرير يا أستاذ أشرف. الله اكبر، يا الله يلعن. ايوه هي عورتك يا اخي، في عليكم. الله اكبر، الله اكبر، شيلوا يا جماعة، شيلوا يا شباب، يا الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، هذا عسكر يا الله اكبر. الله يا رجال، بعتذر لمشاهدينا عن هذا المشهد او هذه المشاهد الشديدة القوية لكل يعني من في قلبه دين. الحقيقة احنا أردنا بعرض هذه المشاهد الشنيعة البشعة إظهار هذا النظام القبيح على صورته. تعليقك شيخنا الكريم. والله يعني الواحد لا يجد ما يقول. هذا المجرم ابن المجرم، هذا الأمر ليس جديد عليه، هذا صنعة أبيه من قبله. يعني في مثل هذا الوقت منذ 30 عاما أو أقل، بضع 20 سنة، فعل أبوه المجرم مثل فعله. فهذا ليس جديدا في هذا الإجرام، هذا المجرم نسأل الله تعالى أن يعمله بما يستحق، ونسأل الله تعالى أن يدمره في هذا الشهر الكريم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدمر هذا الشيطان المجرم السفاح بشار الأسد، وليس له من اسمه أي نصيب. هذا المجرم نسأل الله أن يقر فيه عيون المسلمين. وهذا رجل معروف بإجرامه وخروجه عن الملة أصلا، وطبيعي لما تجد واحد الآن بسب الدين لواحد يقول الله أكبر، ما عرفش الله أكبر دي على إيه الله أكبر. أكبر دي يعني يقصد مين بالله؟ قصده إيه بشار بتاعه مثلا؟ ما جاء ضابط من الضباط وحكى منذ أقل من شهر إن هذا المجرم جايب بيجيب الناس بعض القرى ويقول لهم قولوا بشار أكبر. إحنا سجلنا هذا الأمر وجبنا صور المقهورين الذين يسجدون على صورة بشار. نسأل الله أن يأخذه نكال الآخرة والأولى ويفعل به كما فعل بفرعون، وأن يذله، وما بيعتبرش هذا المجرم. ألم يرى ما فعل بهذا بصاحبنا وكان أقل من ذلك؟ إحنا ما رأينا عندنا مثل هذا، مع أنه فعل مثل هذا لكن لم يكن بهذه الوقاحة وبهذه البجاحة. أما رأى، أسأل الله أن يقر فيه عيون المسلمين في هذا الشهر الكريم، ولا يمر هذا الشهر حتى تشفى قلوبنا. هذا المجرم الوقح عليه من الله ما يستحق. هذه الإهانة لجثث المسلمين يا شيخنا، يعني ما هو مش مسلم أصلا. وده لو كان راجل مسلم أفعل هذا في شعب؟ أنت شفت في حياتك إن في واحد عنده ذرة ده؟ الحجاج بن يوسف الثقفي ما عملش كده. الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هو بيسموه السفاح، سفاح الدنيا كلها، لا يقوى على فعل ذلك. كان عنده على الأقل ذرة دين، يعني كان الراجل عمل وأجرم وفعل وسمع، وسمعنا عنه في التاريخ ما سمعنا، لكن كان على الأقل أحيانا يرجع وأحيانا يمكن هو يقف، وكان فيه بقية من إيمان. لكن هذا المرتد المجرم هو وآباؤه من قبله، طبيعي الشيء معدنه لا يستغرب، هكذا يفعل أعداء الإسلام في المسلمين. لو كان منهم ما فعل فيهم هذا، لو كان ده مسلم مش ممكن تطوعه قلبه على مثل هذا. طيب أنا أسف لمقاطعتك يعني شيخنا، امبارح يعني احنا نزلنا الخبر حتى خبر عاجل من الأسف، يعني ان الشيخ البوطي يقول ان إسقاط النظام في سوريا هو إسقاط للإسلام. هؤلاء أحذية السلطان، هذا الرجل مع كبر سنه لكنه ينبغي أن يخاف الله عز وجل. أنا ما أعرف هذه الأشكال التي ينبغي أن تخاف الله، ألا يرى هذا بعينه؟ هؤلاء قوم تربوا على الممالاة والممالاة وعلى تقبيل أحذية هؤلاء الطواغيت، فلا تنتظر منهم أكثر من هذا. هذا لو كان له من كل الدنيا علم فإنه يسقط في هذا الذي قاله، ويسقط كل تاريخه بذلك. وإحنا ما إحنا هذا نراه بليل والنهار، ما إحنا عندنا من ده في كل مكان. ترى هذه الأحذية، أحذية السلاطين، هؤلاء لا يرون لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة. يروح يطبطب عليه ويقول والله إسقاط الإسلام. أي إسلام في سوريا الآن؟ أي إسلام الذي يأمر بمثل هذا؟ أي إسلام الذي يضرب الآمنين في بيوتهم بالدبابات وبالطيارات ويعامل معهم معاملة عسكرية كأنهم أعداء؟ ما هو مرزوع جنب إسرائيل بقاله سنين، عمل في إسرائيل لما هو شجاع كده أو أسد؟ ماذا صنع في إسرائيل؟ هو أمام إسرائيل تضربه على قفاه بالليل والنهار وهو يقبل أقدامها. لكن هو بيظهر عضلاتي على هذا الشعب المسكين المسلم الذي قال له اتق الله وقف. هذا مجرم سفاح هو وأبوه من قبله. فأنا ما أدري كيف يتكلم هؤلاء الذين احنا على رؤوسهم هذه الرمم، ليست العمم، ويتكلمون بهذه اللهجة مع المسلمين. يقول هذا إسقاط الإسلام، فليسقط الإسلام. إن كان بشار الأسد هو الإسلام فليسقط الإسلام. وعليهم جميعا وعلى رأس شيخهم من الله ما يستحقون، هؤلاء الخونة لدين الله عز وجل. حاشا أن يكون الإسلام، أن يكون بشار رمزا للإسلام. إيه بأمرت إيه بأمرت إيه بشار بشار أسد بتاع الإسلام بأمرت إيه يعني؟ ماذا صنع لدين الله عز وجل؟ يحارب في المسلمين بالليل والنهار ويقتلهم؟ إسلام إيه وبتاعي؟ بدأ إسلام تاني بقى غير إسلامنا. فينبغي أن يتقي الله هذا العجوز الذي على شفا قبره، وأن يتقي الله ويعمل شيئا لآخرته. هو بينه وبين القبر خطوات. بشار لن ينفعك دكتور بوطي، لن ينفعك بشار أمام الله عز وجل. فدعك من هذه الألعيب وقل كلمة حق مت عليها، والقى الله تعالى بحق. أي هرج هذا؟ هؤلاء لا يستحون من الله ولا من أنفسهم ولا من الناس. هذا هو الإسلام؟ ده الإسلام اللي هيسقط؟ يسقط الإسلام كان هذا هو الإسلام. طب حضرتك كلمتك الآن لقادة الجيش السوري والضباط المسلمين، يعني ماذا عليهم أن يصنعوا للوقوف أمام هذا الطغيان؟ يجب على كل موحد من هؤلاء أن ينقلب على هذا المجرم السفاح الكافر. يجب على كل مسلم فيه بقية من دين يرى هذا الذي يحدث أن ينقلب على هذا المجرم السفاح المرتد، وأن يقف في صف هؤلاء العزل المسلمين الضعفاء الذين في بيوتهم لا يملكون شيئا. نحن رأينا كيف يدخل هؤلاء الشبيحة المجرمون هم وسيدهم على بعض العزل من النساء في البيوت ويغتصبونهم وليس معهم أحد، فكيف يسمح شخص يجري في دمه دم الأعراق، يجري في شريانه دم الأحرار أن يفعل هذا بأهله؟ تصور هذه أهل، هذا أهلك، بيتك هذا، وهذه امرأتك، والذي أختك، في راجل، في راجل في جيش محترم يفعل هذا بإخوانه وأخواته وأهله بلده الذين ينفقون عليه. ما هذا الجيش اللي هو بيصرف منه دوت من أموال هؤلاء، فأنا ما أعرفش أين الرجولة في دماء هؤلاء. أليس فيهم رجل رشيد ينقلب على هذا المجرم ويخلص هذا الشعب المسلم الأسير الآن من هذا الطعن بالست أربع خمس شهور ما في حد يحس؟ أين الأحرار فيهم؟ هل كلهم خلاص صاروا كلهم أحذية من أحذية السلطان؟ أنا ما أدري كيف أسكت العالم العربي أولا، ثم العالم الغرب الذي يتكلم في بالليل والنهار وعايز يفرض حماية على الأقليات في مصر، يروح يشوف اللي يحصل في سوريا. يعني أخذ بالك، فأين الضغوط العالمية؟ أين العرب؟ أين المسلمون؟ أين كما قلت قوات الجيش داخل سوريا؟ ماتوا جميعا؟ ما فيهم رجل رشيد ينقلب على هذا المجرم ويحفظها له التاريخ ويحفظها له الله عز وجل حتى ينجي هؤلاء من هذا السفاح المجرم؟ أسأل يعني الله تعالى أن يقر عيوننا في هذا الرجل المجرم بشار الأسد وكل من حوله، وأن يخرج في سوريا من يقوم عليه ومن يردعه، ويقر به ويقر فيه أعين المسلمين، وينجي هؤلاء الضعفاء في كل مكان. يعني كل الله من يناصر بشار الأسد الآن مجرم مثله، له مثل وزر. ومن كل من يسكت على هذا الرجل السفاح المجرم الآن، كل من يسكت عليه أو يمالئه أو يعاونه بكلام أو فعل أو معاونة فهو له مثل وزره الذي يفعله في هؤلاء الناس. وقد أمرنا بأن ننكر المنكر بأيدينا إذا استطعنا. هناك أناس لا شك في سوريا الآن يقدروا ينكروا بأيديهم ويقدروا يخرجوا البلد الكريم هذا، ومن خير بلاد الإسلام بالفعل، يخرجوه من هذه الورطة، من هذا السفاح. وفي حد في العالم، في حد يعني في حد عاقل شعب يقول له مش عايزينك، اتزحف 60 داهية يقتله، هو في حكم بالعافية؟ هو ما بيشوفش؟ ألم يرى ما جرى في مصر؟ هو هيكون أشد من حسن مبارك يعني وأرسخ في الأرض منه؟ ألم يرى ما يجري في ليبيا؟ ألم يرى ما جرى في تونس؟ هؤلاء عمي لا يفقهون شيئا، لا يعلمون. فيجب على كل عاقل أن وعلى ولا سيما الآن، أنا مقدر أن بعض الإخوة في سوريا مش فاهم، لأن هناك الآن تضليل منظم على رأسه أحذية السلاطين من مشايخ السوء هؤلاء الذين يطبطبون على النظام المجرم ويخونون هؤلاء الذين خرجوا على هذا الظلم. يعني بغض النظر عن اللي حصل في الأول ده كان ولا لا، الآن ما عادش ينفع الرجوع. الآن الناس وصلوا إلى مرحلة، وهذا المجرم بلغ مرحلة لا ينبغي السكوت عليه فيها، وينبغي التخلص منه فورا بكل ما يستطيعون من قوة. ينبغي أن يهب الشعب كله للخروج على هذا المجرم، لأن ما بقي بعد هذا شيء. يعني بقر بطون النساء والفجر بهم أمام أبنائهم وإخوانهم وذبح الرجال والنساء وإلقاهما كذا في اليم، والصبي ماذا بعد ذلك؟ وده حاكم مسلم، الصبي الذي قطعوا يعني أعضاءه التناسلية وهو ابن 12 سنة. طيب يعني أنا مش فاهم، يعني أين هذا الذي عنده عقل ويقول يصبر على مثل هذا أو يعطى الرجل فرصة؟ فرصة إيه وحوار إيه مع مثل هؤلاء؟ هؤلاء قوم فقدوا شرعيتهم منذ زمن بعيد، بل ما كانت لهم أصلا شرعية. ونسأل الله تعالى أن يزيح هذا الظالم المجرم، وأن يرينا فيه آية في هذا الشهر الكريم. نعم، وأن يقر أعين المسلمين فيه وفي أمثاله وفي كل من على شاكلته. يتضامن مع البوطي أحمد نجاد وحسن نصر الله. إن الطيور على أشكالها تقع. ما هو هذا المجرم سفاح سوريا هذا، ده هو بيشتغل لحساب مين أصلا؟ ما بيشتغل لحساب إيران، إن هو أصلا نصيري باطني، واخد بالك؟ وده على هوى الشيعة، وهو أحد أعوانهم الكبار في المنطقة. وضياعه لمكسب كبير للروافض، ولذلك الروافض سيدعمونه بكل ما أوتوا من قوة. حزب وحسن نصر اللات باعت طبعا رجالته، باعت أسلحته ورايح يموت في اللي بموته. والعجب أن بعض المشايخ راح يثني على حسن نصر اللات، يقول لك ده المجاهد اللي في العالم الآن، ده مجاهد ضد المسلمين، وده ما عملش حاجة. يقول لك أصل هو كان بيحارب في في في, في إسرائيل. عمل إيه في إسرائيل حسن نصر الله؟ أنا مش عارف، يعني حد يقول لي هو أساء إلى إسرائيل إزاي؟ راجل قاعد وظيفته أصلا من 85 حزب الله ده ولا حركة أمل من قبليه، أنه بيحمي شمال إسرائيل. وأنا مش عايز حد يفهمني يقول لي إزاي إسرائيل تسمح لميليشيا مسلحة على حدودها الشمالية. ده في كامب ديفيد عندنا في مصر، ما كان من ضمن بنود الاتفاقية نزع السلاح من سيناء كلها. فإزاي تقر إسرائيل وعلى شمالها حزب الله دوت وهو مسلح، إلا إذا كان عميلا لها؟ وحرب تموز 2006 معروف الفيلم خلاص ظهر لكل الناس. كان الدافع لذلك التغطية على مساوئ الروافض في العراق وأن رائحتهم العفنة ظهرت لما قتلوا إخوانهم وجيرانهم من السنة بالليل والنهار حتى قتلوا أكثر مما قتله الأمريكان. وظهرت بقى رمزفيلد لما طلع على المعاش وساب الأركان الأمريكية قال احنا دفعنا للسيستاني 100 مليون دولار علشان يقابله بالأحضان ويصدر فتواه الشهيرة بعدم قتال الأمريكان ومعاونتهم على قتل السنة في العراق. فلما ظهرت هذه الفضائح أراد هذا المجرم أن يغطي على فضيحة إيران وفضيحة الشيعة فعمل الفيلم بتاع حرب إسرائيل الذي لم تخسر فيه إسرائيل كبيرة شيء. ما ضربش أي أي أي أي مكان مؤثر في إسرائيل ولا حاجة. كان بيهزر معاهم بيضرب بومب في شمال إسرائيل وفي مناطق العرب وهم دمروا لبنان فشرد مليون لبناني وقتل 1000 من اللبنانيين. وحزب الله خسر كم واحد يعني 40-30 نفر وربح دعاية ضخمة جدا وغطى على مصيبتهم اللي في العراق وفضايحهم لا تتذكر مثل الأنوف. وإسرائيل ما فيش إشكال ما حصلش حاجة. فأنا ما أدري يعني اللي ينبغي أن يعي الناس ما يجري الآن في مخطط كبير جدا يدار لهدم الإسلام. طيب إحنا أهلي سوريا شيخنا بيستغيثوا بينا ليل نهار. نعم. أنا مش عارف الحقيقة نعمل لهم إيه فعلا. والله يعني إحنا ما نملك لهم ماذا نقدم معا. ماذا نقدم ماذا علينا لو نقدر نقدم شيئا نفعل. لكن أنا ما أظن إحنا بأيدينا الآن شيء إلا أن ندعو الله عز وجل لهم أن هل مثلا عرض مثل هذه المشاهد وعرض الدعاء لا على طبعا هذا الأمر حتى يعلم الجاهل وحتى يتذكر الناس وحتى يعرف الناس ما يجري مع الدعاء الكثير المتوالي في هذه الأيام المباركات أن يزيح الله عنهم هذا الطاغية وأن ينتقم منه شر انتقام وأن يقر أعين هؤلاء الضعفاء المستضعفين في هذا المجرم. هذا ما أسأل الله به ليل نهار. نعم. هو وأمثاله وأشباهه في كل بلاد المسلمين مش في سوريا بس وفي ليبيا أيضا وفي اليمن وفي كل مكان جسم على صدر هؤلاء الطغاة الذين عملوا ويعملون ولم يعملوا قط لصالح الإسلام يعملون دائما لصالح أعداء الإسلام. نعم. طيب يعني أنا كنت هسألك برضو عن ماذا نقول لإخواننا في ليبيا وما يحدث لهم بأن كده تقريبا 6 أشهر. هل ترى أن هناك نوع من الصمت المنظم عالميا تجاه ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن؟ طبعا أكيد يعني احنا لا ينبغي أن نغتر بحلف الناتو وشمال الأطلنطي. هؤلاء القوم يلعبون على مصالحهم. هم كانوا يقدروا من أول يوم يخلصوا الموضوع لو هم جادين بالفعل في دفاعهم عن الشعب الليبي ووقوفهم مع الضعفاء والكلام اللي بيحكوا عنه دوت كانوا يقدروا من أول يوم يخلصوهم من هذا المجرم. لكن هي مسألة مصالح ومسألة يعني أمور كثيرة في ما يتكلم فيها كثير من الناس ما لهم دراية بالواقع هناك. ولكن الطبيعي جدا إن في فعلا في شيء صامت منظم في تجاهل منظم في محاولة يعني تطويل لأمد القضية اللي حتى يعني الآن الكل الآن مرتعب بما يجري في مصر وفي مصر بالذات. يعني الآن في مصر لما سقط الطاغية ظهر على السطح وبقوة الإسلاميون وهو كان قبل ما يسقط بقول لهم أنا أو الجماعة الإسلاميين فأنتوا أحسن لكم أنا أخذ بالهم هم فاهمين كده كويس. فهم مش عايزين ده يحصل وعارفين أن عامة الشعوب العربية في سوريا وفي ليبيا وفي تونس كلهم تقريبا يريدون الإسلام. فلو حصل وتصورنا أن الموضوع مضى بالسلام وتمت المسألة في ليبيا وأزيح هذا الطاغية وتولى الأمر هناك وناس على الأقل عندهم شيء من الدين مش هنقول يعني ناس يعني مسلمين 100% لا عندهم حب للإسلام وعندهم ميل للعمل ليس عندهم خوف ولا رعب ولا ضغط ولا كره ولا تنحية للإسلام. وجرى مثل هذا في سوريا ومصر وسوريا واخذ بال حضرتك وليبيا وثم كده خلاص كده انتهت إسرائيل كده كله هيفضل إسرائيل بقى. فهم يريدون هم يشغلوا الناس أكبر وقت ممكن ومش عايزين تتم ثورة من هذه الثورات. يعني في مصر الآن تنفق ملايين الدولارات بالليل والنهار حتى ينشغل الناس عن الثورة وحتى تؤتي ثمارها. أخبار ما مغلوطة يطلع واحد يقول لك أنا شفت جمال مبارك بتمشي على كوبري قصر النيل شفته فين بقى بسلامتك دوت يقول لك أنا شفته بعيني. طب هو طلع في طرق المفروض ده يحاسب هذا يبلبل الرأي العام. واحد تاني يقول لك والله ده مبارك راح تبوك 3 مرات ورجع. طب قول لي رجعه راجل لو رجع متوقع ياخد إعدام يروح 3 مرات تبوك ويرجع طيب ما مغفل يبقى يستاهل اللي يجراله فعلا مستحيل يعني. طيب لمصلحة من تصار مثل هذه الكلمات وهذا واحد يقول لك يسقط المجلس العسكري لأنه متكاسل ومش عارف ايه. فهناك محاولات كثيرة جدا لإجهاض هذه الثورة لأنها لو تمت بفضل الله عز وجل ستكون طريقا ممهدا لإعلاء كلمة الله. إن اليوم أو غدا. وده هم اللي مش عايزينه إطلاقا، عايزين الزنات تظلها كذا في هرج ومرج في كل العالم العربي حتى يستطيعونهم أن يشكلوا الخريطة على وفق مزاجهم. يبدأوا بقى هم إيه مدينة تبوظ خالص في مصر، لا قدر الله تبوظ في ليبيا وتبوظ في سوريا. فإحنا مضطرين بقى كشعب نرضى بأي طرح يطرح، لأن ما عندناش بديل. أنت مش عندك حاجة لأن تنفع تشتغل، طب اقبل هذا، اقبل بقى الوسائل الأمريكية، اقبل بقى الحماية، اقبل إن أنا أجيب حد من طرفي بس يظبط الدنيا، ولا تظل هكذا طول عمرك في فوضى. فيقبل الناس فنرجع كما كنا، بل أشد مما كنا. فطبعا طبيعي جدا الذي يحدث هذا مدعوم من الخارج. والعجيب الذي لا يخفى عليك ولا على أحد إن المجرم بتاع إيران كان بيمول قذافي بالأسلحة ضد الناس، ما نفس الفيلم، هو نفس الدماغ. هو مش عايز يقوم مثلث سني في المنطقة، عايز تظل هذه الديار بأرباع أو بعشر حكام مغفلين حتى يستطيع أن هو يمرر التشيع هنا. أكثر المدن التي تعرضت للظلم والقهر في ليبيا مدينة مصراتة، لأن فيها كثير من السلفيين. صحيح، فيها هناك الآن يعني فيها فقر شديد، حصار يعني أكاد يعني حسب معلومات وصلتني مشافهة من ثوار ليبيين من مصراتة، مفيش دواء، مفيش غذاء، مفيش شراب. نسأل الله تعالى أن يفك عنهم هذا الكرب، وأن يبحر هذا الطاغية، وأن يعيد لهم مجدهم، وأن يعز بهم الإسلام، ويكون كل هؤلاء في مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل بقاع الأرض، أن يكونوا جميعا نواة لقيام دولة إسلامية عظيمة تعيد للإسلام مجده وتدحر أعداءه في كل مكان وتحفظ كرامة هذا المسلم وهذا الدين العريق. نعم شيخنا، جاي لك رسالة شكر وتحية. أنت أسد الإسلام، تعودنا عليك دائما تدافع عن دين الله، فجزاك الله خيرا. وأخ محمد وجيه يطلب مني أن أسألكم أن تعرف الناس يعني إيه الفرقة النصيرية العلوية، لأن كثيرا من المستمعين قد يستغربون تكفير الشيخ مازن الآن للمجرم بشار. بس أسمع جواب حضرتك بعد هذا الاتصال بعد إذن فضلتك. السلام عليكم. عليكم السلام. أسفين الإطالة على حضرتك، آسف الإطالة عليك، تفضل. لا لا يهمك، إزيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة وسلامة. يا دكتور مازن، الله يحفظك، بارك الله فيك. كل سنه وحضرتك طيب، وانت بالصحه والعافيه. والله انا بقول لك بنعمل كتير جدا وبنبقى سعداء جدا لما بنشوف حضرتك على التلفزيون. الله يسعدك في الدنيا والاخره. ليه بس حضرتك كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس. نعم. انا لما بشوف الشيخ ابو اسحاق على التلفزيون بحس بانشراح في الصدر. نعم. وبتفرج على جميع الشيوخ على التلفزيون. نعم. ما بحسش بنفس الانشراح. نعم. هل في اسم عليا كده؟ لا ده حب. وما عليك في الحب من حرج. انت متعلق بالشيخ او يعني بتنشرح لرؤياه، وهذا يقع لكثيرين جدا من الناس، فليس عليك من شيء الا تنشرح هذا الانشراح لغيره من المشايخ، وكلهم خير وبركه يعني فيهم كلهم من الخير، ما يعني نسال الله ان يزيدهم عليه من فضله وان ينفع بهم جميعا حيثما حلوا. لكن مسألة التعلق والحب القلبي هذه قضية ليس يملكها أحد، ديت ومن الله عز وجل، قبول من الله يعني سبحانه. نعم شكرا. أسأل حضرتك بمناسبة شهر رمضان الكريم تقول كلمة حلوة في حق الشيخ أبو صحاب. طيب ماشي أخي، إن شاء الله هنقول الكلمة الحلوة. شكرا ليك أخي خالد. احنا كان السؤال الأول عن الفرقة النصيرية، عشان بس الكلام مرتبط، لأن لو دخلنا في الكلام عن الشيخ أبو إسحاق صعب إن حضرتك ترجع لجو بشار الأسد تاني. لا هو طبعا يعني الفرقة النصيرية، النصيرية هؤلاء فرقة من فرق الباطنية، من فرق الروافض المغالية جدا، وأهل عامة وأهل العلم حكم بخروجهم من الملة وأنهم لا ينتسبون للإسلام. ثم أضف على ذلك مشكلة بشار مش أنه هو نصيري فحسب، لا بعثي كمان، خذ بالك. ومعروف أن الحزب البعث هذا حزب يعني مضاد للإسلام، والناس جميعا تعرف ما كان يزاع في إذاعات البعث سابقا لما كان قائلهم يقول أمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وهذا كفر صراح. فهي الرجل مجمع مصايب، واخد بال حضرتك. ولذلك هو أول ما وقعت هذه الكارثة بدأ في أول تضليل فعله، وكأنه لا يستفيد ولا يتعلم، يزج بالسلفيين في المسألة. السلفيين هم الذين يصنعون هذه الفتنة في سوريا. طبعا هذا كله كذب، والناس الآن العالم لو كان بالفعل لو كان هذا كلام صحيح كان يسمح للإعلام يدخل ويصور الذي يجري، لكن شأنه شأن كل المجرمين في كل زمان، يأبى أن يدخل أحد. ومع ذلك تتسرب المشاهد والمقاطع التي تصورها المواطنون، وما بتشوفش خالص صراحة يعني أي سمت يعني يدل أن هؤلاء أن هذه الثورة أو أن هذا أن هذه الهتافات تصدر من جماعة بعينها. ده الشعب كله كباره وصغاره، نساؤه ورجاله، صبيانه وكباره. فلذلك اللي عايز أقوله أن هؤلاء الناس جميعا مقصدهم واحد، هم جميعا يكرهون هذا الدين، وكان هذا هو ضمانة وجودهم في هذه الأنظمة وقتا طويلا. لكن الآن الشعب يريد الشريعة، فينبغي أن ينزاح هؤلاء، لأن هؤلاء لا يريدون الشريعة، فإما أن نطبق ما يريده الشعب وده اللي بيحصل الآن، أو نطبق ما يريده هؤلاء وأسيادهم، وعندئذ يقتلون شعوبهم ويسفكون دماءهم بالليل والنهار بكل بجاحة وجرأة عجيبة. يا أخي خلي اعتبرنا ماشي، انت راجل كويس وراجل عامل اصلاحات، وانت يعني ما فيش زيك اتنين في العالم، طبعا ده كله كلام فارغ، احنا ما عندناش حد اصلا ياخد واحد من عشرة كرئيس، يعني ما عندناش رئيس ياخد واحد من عشرة، مش هقول مثلا ناجح، ده كلهم ضاد جيم، واخد بال حضرتك، خليك جايب 9 من 10، لكن الناس مش عايزينك. طب ما خلاص شكرا، انت راجل ناجح كده قوي، روح اشتغل في اي حته، ما تركن يعني، ما ايه الاشكال يعني، انا راجل انا جايب الرئيس المفروض انا اللي معينه، المفروض انا بنتخبه كما يزعمون يعني، طب انا بنتخبه اقول لك انا مش عايزك شكرا. لا بس دول قله من دسه اللي بتقول امشي، قله يعني، قله هي نص الشعب او الشعب كله تقريبا او اللي عارف من الشعب. نعم. طيب معلش انا معايا اخر مداخله هاتفيه الان، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. بارك الله فيك يا دكتور هشام، بارك الله في شيخنا الكريم، وكل عام انتم بخير وانتم بالصحه والعافيه. واقول بدايه حسبنا الله ونعم الوكيل في جزار الجسد، اسال الله ان يجعله للناس ايه. كما اقول لاخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان، لا تحزنوا ولا تيأسوا، فان مع العسر يسرا، وان اشد ساعات الليل سوادا الساعه التي يليها ضوء الفجر، وفجر الحق والنصر قادم باذن الله. كما أقول لجزار الجسد وأعوانه من الظالمين الطغاة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وتوبوا إلى الله من هذا الظلم ومن هذه الأعمال الإجرامية من قتل النفس المؤمنة بغير حق. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فاتقوا الله واعلموا أن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، فلن ينفعكم مال ولا كرسي ولا منصب ولا جاه، ولن ينفعكم إلا ما قدمتم لأنفسكم، فاتقوا الله ولا تظلموا. وأسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا لمداخلة حضرتك القيمة. طيب شيخنا الوقت داهمنا وانقضى يعني تقريبا وقت اللقاء، ولكن يبقى أن نسمع كلمتكم في الشيخ الحويني كما طلب منك هذا. طبعا يعني هو الشيخ يعني غني عن كلامي وكلام غيري، وهو له من فضائله ومناقبه وأفعاله ما يغني عن أن يتكلم فيه أحد، ولكن مع ذلك يعني استناء على مثله بالنسبة لمثلي واجب، فإن الشيخ حفظه الله تعالى يعني قيمة كبيرة في هذا الزمان، ورأس من رؤوس الإسلام، وأحد حماته وحراسه على الحقيقة. ونسأل الله تعالى أن يبارك في عمره، وأن يمتعنا بطول بقائه، وأن ينفع المسلمين به في كل مكان، وأن يمتعه بالصحة والعافية، ويذهب عنه المرض والكدر والنكد وكل الأدواء، وأن يرفع قدره في العالمين، وأن يبارك فيه طالما يعني احتاج له الناس. فشيخنا كما قال القائل: ثلاثات تشرق الدنيا بطلعتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. بارك الله فيه، ونسأل الله أن ينفع به وأن يحفظه. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب دكتور مازن سلساوي، بشكرك يعني على تلبية دعوة البرنامج، وحضرك متعب وشفاكم الله وعافاكم، أسأل الله عز وجل أن يشفيكم شفاء عاجلا لا غادر سقما، وقناتك لا تتأخر عنها. مدرش يا مولانا. نعم ربنا يحفظك شيخ. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا. غدا لقاؤنا بإذن الله سيكون مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، فتابعونا وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا